فوائد منتقاه مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة الثانية من قواعد منزلة الحياة: الحياة على مراتب. ذكر ابن القيم رحمه الله في منزلة الحياة أن الحياة على مراتب، فذكر المرتبة الأولى وهي حياة الأرض بالنبات، واستدل عليها بقول الله تعالى: فأحيا به الأرض بعد موتها، فالأرض تكون ميتة، فإذا أنبتت وأنبت الله فيها الزرع سمى ذلك حياة. والمرتبة الثانية حياة النمو والاغتذاء، يعني الغذاء. يقول ابن القيم: هذه الحياة مشتركة بين النبات والحيوان، وجعلنا من الماء كل شيء حي. المرتبة الثالثة حياة الحيوان المغتذي بقدر زائد على نموه، يعني أن من أنواع الحياة أن الحيوان الذي يعيش بالغذاء هناك أيضا حياة أخرى له، وهي إحساسه بالألم وورود الكيفيات المؤلمة عليه، ويستطيع أن يميز بين ما يغضبه وما يفرحه وما يؤلمه وما يحزنه وما يضحكه. هذه حياة، والمخلوقات تتفاوت في هذه الحياة على حسب ما خلقه الله وأودعه في أسرار من أسرار خلقه سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة حياة الحيوان الذي لا يغتذي بالطعام والشراب، يعني لا يأكل ولا يشرب ومع ذلك هو حي، مثل حياة الملائكة ومثل حياة الأرواح بعدما تفارق الأجساد، فإنها تكون حية، الأرواح لا تموت، ومع هذا هي تغتذي من غير الأكل والشرب. وهذه الحياة أكمل، ولهذا حياة الملائكة أكمل من حياة البشر، فلا يلحقهم كلل ولا فتور ولا نوم ولا إعياء، كما قال الله: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وكذلك الأرواح إذا فارقت البدن أيضا تخلصت من هذه الأبدان وصارت لها حياة أخرى أكمل من هذه الحياة التي هي فيها، إن كانت سعيدة فسعادتها أكمل، وإن كانت شقية فشقاؤها أشد. المرتبة الخامسة حياة العلم، لأن العلم حياة والجهل موت. ذكر ابن القيم أن الجاهل ميت القلب وميت الروح وإن كان حي البدن، بل إن ابن القيم يقول بأن الجاهل هو حي البدن وجسده قبر يمشي على وجه الأرض، لأن هذا الجسد فيه روح ميتة، فكأن الجسد أصبح قبر لكنه يعيش بين الناس. وأعظم الجهل هو الجهل بالله وبأسمائه وبصفاته ووحيه ودينه وشرعه وما يحبه مولاه، فهو لا يعرف شيئا عن الله. ومن هنا قال الله: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فعلى قول لبعض أهل العلم أن الذين في القبور هنا ليس هم الأموات، وإن كان هذا قول لبعض المفسرين، لكن هناك القول الآخر: وما أنت بمسمع من في القبور، الذين هم الكفار الذين لم ينتفعوا بهذه الروح، ولهذا سماهم الله موتى كأنهم قبور، فأبدانهم هي قبور لأرواحهم الجاهلة. المرتبة السادسة حياة الإرادة والعلم، فإن الإرادة التي عند الإنسان التي يفعل لأجلها يفعل بها، هو يريد وبالتالي هو يفعل، والهمة، هذه أيضا حياة. المرتبة السابعة من مراتب الحياة حياة الأخلاق والصفات المحمودة، هذه أيضا حياة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام عليها. المرتبة الثانية وهي أعلى أنواع الحياة حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله سبحانه وتعالى. المرتبة التاسعة حياة الأرواح بعد مفارقتها لأبدانها، وبعد ما تتخلص من ضيق هذه الحياة الدنيا فإنها تنتقل إلى حياة، حتى أن بعض العلم يسمي الحياة الدنيا نوم، والوفاة يسميها يقظة، لأنه ابتدأت حياة طويلة لا يمكن تقاس بهذه الحياة الدنيا، فهناك حياة في البرزخ وهناك حياة في الآخرة أبدية، فكأن الحياة الدنيا بالنسبة للحياة الآتية كأنها نوم بالنسبة لليقظة. المرتبة العاشرة وهي أعلى أنواع الحياة الحياة الدائمة الباقية بعد ذهاب هذه الدنيا وبعد دخول أهل الجنة للجنة، فإن هناك حياة كاملة سعيدة ناظرة نظرة خيرة، لا يأتيها هم ولا غم ولا نكد ولا مرض ولا هرم ولا نقص ولا خلل، لا تسمع فيها لاغية، وهي أعلى أنواع الحياة. وتفصيل هذه الأنواع في المقاطع التالية.